ممتاز، مذاكر حضرتك، برافو عليك. طيب، إعراب الفعل الأمر، قلنا ليه 5 حالات. ليه كم حالة؟ 5 حالات. نمرة 1، يبنى على السكون إذا كان آخره حرفا صحيحا. قول اضرب، كل، نم، يبقى إيه الفعل الأمر إذا كان آخره حرف صحيح؟ يبنى على السكون. احنا قلنا الفعل الأمر دائما مبني، الأمر مبني دائما، والماضي مبني دائما، أما المضارع فشوية مبني وشوية معرب. 5 حالات معرب وحالتين مبني. فيبنى الفعل الأمر على السكون إذا كان آخره حرفا صحيحا، يعني مش حرف علة، يعني لا واو ولا ألف ولا إيه. فأقول اضرب، كل، نام، العب. والمثال يا زيد كل الطعام، يا زيد كل الطعام. أعرب أقول يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. زيد منادى مبني على الضم. واحد يقول لي ليه مبني على الضم وبتاع، ده قصة طويلة، درس هناخده إن شاء الله، اللي هو إيه المنادى. كلي والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كلي أنت، مش كده؟ كل ده فعل إيه؟ فعل الأمر مبني على السكون. طب ليه بقول كلي كلي بالكسر؟ طب بتقول لي مبني على السكون، أقول آه مبني على السكون، حرك بالكسر من أجل التخلص من التقاء الساكنين. اللغة العربية ما فيهاش ساكنين يجوا ورا بعض، ولو جبنا البشرية كلها عشان تنطق ساكنين ورا بعض مش هتقدر. فطب نعمل ايه في المشكلة دي؟ بنكسر الحرف الأول. كلي الطعام، الطعام والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والطعام مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يبقى عندنا إذا كان الفعل الأمر آخر حرف صحيح بيبنى على ايه؟ السكون. كل، العب، نم، قل، وهكذا. بس ناخد بالنا في حتة، إذا كان قبل الحرف الأخير حرف علة بحذفه، زي كن، أصلها يكون، مش كده؟ طب هات في الأمر أقول كن، فين الواو؟ حذفناه ليه؟ للتخلص من التقاء الساكنين. قال، هات في الأمر قل، فين الألف؟ حذفناه ليه؟ عشان الألف ساكن واللام هتبقى ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا إيه حرف العل. عند القاعدة بتقول إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة في كلمة واحدة وجب حذف حرف العلة عشان أقدر أنطق الكلمة. طيب، نمرة 2، يبنى على حذف حرف العلة إن كان آخره حرف علة. فعل الأمر إذا كان آخره حرف علة بحذف حرف العلة. أقول صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقولش صلي. كل مركب عربية ألقى كاتب يفطر راجل في العربية صلي على النبي. أبص جنبي كده ألقى طالب، أقول في سنة كام؟ يقول ثالثة ثانوي. أقول له طلع لي غلطة كده في اليافطة دي، ما يعرفش للأسف الشديد. الصواب ما دام فعل أمر يبقى مبني على حذف حرف العلة، آخر حرف العلة أطير. أقول إرم، مش إرمي، نم، إرم، إرمي، أغز، مش أغزو، اسعى، مش اسعى، صلي، مش صلي. وللأسف الشديد كلمة اللهم صلي على النبي مش هتصدقوا إن الكلمة دي خطيرة في العقيدة. ليه؟ لأن الياء دي ياء المؤنثة، يعني لو بخاطب واحدة أقول لها كلي، شربي، قري عينا، يبقى ليه دي إيه؟ بخاطب أنثى. فما يقول لربنا اللهم صلي، أستغفر الله، يبقى جعل ربنا أنثى، عشان كده كلمة خطر. فأقول اللهم صل على النبي. لكن صلي دي لو جت فعل ماضي أقول صلى الله عليه وسلم، صلى، واكتب ليه الألف، طبعا بتكتب بطة، ليه بط، لكن هي ألف. أقول صلى الله عليه وسلم، صلى فعل إيه ماضي تتكتب ليه البطة دي. أو لو في المضارع اللهم الله يصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبقى يصلي تتكتب ليه، لكن إذا كان فعل أمر بحذف ليه. وفي الفيس لما ألقى ناس كتير كاتبة اللهم صلي على النبي أقول له احذف ليه، يجي بعد كده يقول ايه صلى الله عليه وسلم، راح ايه حذف الايه، وده غلط حقيقي. صلى وحط الايه، عشان صلى فعل ايه ماضي، فاقعد اقول له حط الايه، يقول الله، ما انت قلت لي نشيل الايه، اقول يا عم شيل الايه في الامر فقط، اما المضارع والماضي تثبت الايه دي. كلام جميل. طيب يا اخواني الافاضل، يبقى بقول اول نقطه، اذا كان فعل الامر اخر حرف صحيح يبنى على ايه؟ على السكون. اذا كان اخر حرف عله يبنى على حذف حرف العله. طب نمره ثلاثه، يبنى على حذف النون اذا اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطب. واحد يقول يعني افعال خمسه، لا، افعال خمسه لازم يكون فعل مضارع اتصل بواو الجماعه والف الاثنين او ياء المخاطب، لكن ده فعل امر. فنقول فعل الامر اذا اتصل بواو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه يبنى على حذف النون. اقول اضربوا، فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني على سكون في محل رفع فاعل. كلوا اشربوا العبوا، كلي اشربي العبي، كلي، يبقى فعل الامر مبني على حذف النون. كذلك كلا اشربا العبا، فعل الامر مبني على حذف النون. نمرة أربعة، يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة. ودي قلناها قبل كده، نون النسوة دي في الرواية تبني الفعل الماضي والمضارع والأمر على السكون. يا بنات اقرأنا القرآن، اقرأنا، يبقى هنا مبني عليه فعل الأمر اقرأ، ده فعل مبني على السكون ليه؟ لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. نمرة خمسة، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد. وإحنا قلنا نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع تبني على الفتح، دخلت على الفعل الأمر تبني على إيه؟ على الفتح. أقول يا زيد ذاكرن الدرس، ذاكرن الدرس، يبقى ذاكر فعل إيه؟ أمر مبني على الفتح ليه؟ لاتصال بنون التوكيد، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. ذاكرن أو ذاكرن، أقول يا زيد ذاكرن الدرس، ذاكراني، كسرت ليه؟ ما انت بتقول مبني على السكون عشان ايه؟ تخلص من التقاء الساكنين. طيب يبقى كده عندنا الفعل ايه؟ الامر له خمسه احوال، يبنى على السكون اذا كان اخره حرفا صحيحا، يبنى على حذف حرف العله ان كان اخره حرف عله، يبنى على حذف النون إن اذا اتصل ب واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطب. نمرة أربعة، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسو. نمرة خمسة، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. مين من الإخوة الأفاضل الكرام أو الأخوات الفضليات يقول لنا إيه أعراب الفعل الأمر؟ تفضلوا.